التقسيمات وإن كان العلم يذكرونها، لكن لا يجعلون ماذا؟ لا يجعلونها عائقا في التعلم والتعليم، لأن كل إنسان أعرف به بنفسه، والفهم يختلف من زيد إلى عبي، حينئذ إذا كان الفهم يختلف قد يستوعب الثاني ما لا يستوعبه الأول ولو كان مبتديا، لا سيما أنهم قالوا في كثير من كلامهم أن المبتدئ الذي لم يتصور المسائل بعد، وهذا إذا أخذنا بهذا الضابط ننظر في أحوال مساجد المسلمين اليوم والدروس التي تكون عامة أنه لا يحضرها في الغالب إلا ماذا؟ لا طلبة علم أو طلاب جامعة، طلبة علم بمعنى أنهم يدرسون فيه بالجامعات، إذن حصل التصور عندهم أو لا؟ في الجملة حصل التصور. إذن هذا القيد بكون المبتدئ لا يكون إلا إذا لم يتصور المسائل، أو أن من أوصافه اللازمة له أنه لم يتصور المسائل فضلا عن الأدلة، إقامة الأدلة عليها أو الإفادة لغيره، حينئذ نقول كل من يدرس هذا في هذا الزمان في حضور المجالس العامة في المساجد أغلبهم طلبة علم يدرسون في الجامعات، إذن لا يوجد مبتدئ، صار ماذا؟ متوسطا أو منتهيا، متوسطا أو منتهيا. وأما جعل الطالب يجعل نفسه لا يفهم شيئا وأنه بمنزلة الجدار إذا شرح وشرح له لا يستوعب، إذا جعل نفسه كذلك لن يفهم، العكس إنما يتفاءل. ولذلك الآن يدندنون حول هذه المسائل الثقة في النفس والتفاؤل إلى آخره، إلا إذا جاءت هذه المسألة فيجعل عوائق جدا على ما يتعلق به بمسائل العلوم وشرحها وتفصيلها والنظر في أقوال أهل العلم مع الترجيح. نعم، الذي يطلق الأقوال دون ترجيح هذا ورد فيه تحذير، يعني الذي يقول المسألة فيها أربعة أقوال واستدل القول الأول بكذا والثاني ثم يقول الله أعلم بالنتيجة، هذا لا يرجح، هذا مشكل، هذا طامة يعتبر بالنسبة لي للطالب. لماذا؟ لأنه لابد أن يعمل، فيعمل بماذا؟ كذلك يريد أن يبحث، إذا كان يريد أن يبحث إذا عنده قول راجح يستطيع أن يبحث، أما الذي ليس عنده قول راجح لا يستطيع أن يبحث، ولو بحث حينئذ ازداد ماذا؟ ازداد تشتيتا، فشتته المعلم وازداد تشتيتا بالنظر. أما الذي يذكر الأقوال ويذكر الترجيح هذا ليس معيبا عند أهل العلم. ولما وجدوا أن الذي يذكر أقوالا وبعض كلام السلف فيه تحذير، هذا جاء مقيدا، وقد ذكر المصنف كذلك، جاء مقيدا بأنه لا يبين، لا يكون على طريقة واحدة، بمعنى أنه يذكر الأقوال ويذكر الخلافات يذكر الأدلة ثم بعد ذلك والله أعلم بالراجح، هذا لا يصلح أن يدرس عنده البتة، لأن الطالب لن يستفيد لا من حيث العلم ولا من حيث العمل، لأنك من حيث العلم ما النتيجة؟ أنت صورت المسألة وذكرت الخلاف، حينئذ ماذا تعلمت؟ ثانيا كيف أعمل؟ ثالثا كيف أبحث؟ وهذا وقع فيه ماذا؟ فيه إشكالات. هذا الذي يعنيه السلف أو كلام المتأخرين، ليس السلف، كلام المتأخرين فيما يتعلق بماذا؟ بكونه إذا ذكرت الأقوال حينئذ انتبه، كما قال الغزالي وغيره، وإنما يعنون به من يذكر الأقوال ولا يرجح. قال رحمه الله تعالى: إذن ما يتعلق بالمبتدئ والمتوسط والمنتهي هذه الصلاحات حادثة ولا ينبغي للإنسان أن يقف معها ثم يؤثر ذلك على طلبه في العلم، بل متى ما رأى من نفسه أنه يستوعب البسط فليجرع على ذلك، رأى من نفسه أن عنده شيئا فيما يتعلق بالفهم ونحو ذلك فليكن حكما خاصا به كذلك، لكن أكثر الناس يفهمون إذا بسطت له المسائل وذكرت بأدلتها ورجح لهم أدركوا ذلك، وإنما قد يعجز بعض الناس في ماذا؟ يعجز من هذه الدروس لكونه لا يجد وقتا للمراجعة والمذاكرة، فيظن أن الدرس يفهم بماذا؟ بمجرد حضوره إلى أن ينتهي فهم الدرس، وهذا غلط. إذا كان ينظر إلى فهم الدرس أو فهم العلم بهذه الصورة فهذا عنده خلل في أصل العلم، ولذلك قلنا فيما سبق لا بد أن يفهم حقيقة العلم والهدف المترتب على العلم وكيف يعمل مع هذه الشروحات. فإذا كان كذلك، إذا لم يكن يراجع، إذا لم يكن يبحث، إذا لم يكن يحضر للدرس، إذا لم يكن عنده مرجع أو مرجعين للمذاكرة للدرس الذي ذكر، حينئذ كيف يضبط العلم؟ هذا لو فكت له عبارات لا يستطيع أن يضبط العلم، هذا لا يستطيع، الذي لا يذاكر لا يحفظ المذاكرة أو الشرح، حينئذ كيف يضبط العلم؟ وهل يكتفي بحفظ المتن فقط؟ ما يسمن ولا يغني من جوع، تبقى عنده ألفاظ هكذا مجردة، إذا لم يكن معها ضوابطها وتعريفاتها وأدلتها ونحو ذلك ما يحتاج إلى استنباط نحو ذلك من دليل، أو ثم تعارض بين قولين أو بين حديثين أو بين آية وحديث وكيف يجمع. إذا لم يكن كذلك حينئذ كيف يحصل له العلم؟ وإذا لم يمارس ذلك سماعا أو هو بحثا حينئذ كيف ينمو في عقله وفهمه وكيف يكون عنده ملكة؟ إذا كان سيبقى سنتين وثلاثا وأربعا وعشرا وهو مبتدي ويريد ألفاظا مجردة هكذا، متى ينمو فهمه؟ متى يزداد علما؟ متى تتكون عنده ملكة العلوم؟ كانوا في السابق إذا درس سنتين أو ثلاثا برز، صار معلما، يحضر عند عالم يقرأ عليه سنتين فإذا به يجلس يعلم هكذا. ولذلك إلى عهد قريب كان عند الشيخ محمد رحيم رحمه الله تعالى 7 سنين يتخرج قاضي. حينئذ كيف تخرج؟ على أي وجه كان؟ لابد أنه ماذا؟ لو كان المعلم لا يذكر خلافا وإنما يذكر فك عبارات، كذلك يتعين على الطالب إذا رجع، بمعنى أنه ماذا؟ قد يكون الإنسان لا يجد من يشرح له إلا بهذه الطريقة، حينئذ ليس بلازم أن يقف معه هو كذلك في المذاكرة، هذا خطأ، معناه ستتأخر كثيرا، ستتأخر كثيرا. قد وجد قديما من السلف، حتى من السلف الأوائل قبل المتون، كان يطلب العلم ما يبلغ 20 إلا وهو مفتن كثير تجده فيه في التراجم. ما السبب؟ وهو قد طلب دون 10 سنين ثم صار مفتيا عالما بالفقه بالمذهب وبالخلاف العالي كما يقال. حينئذ كيف وصل إلى ذلك؟ فك عبارات كذلك؟ هذا لا يتصور، لا يتصور البتة، وإنما يصل إلى 16 وإلى 17 بل إلى 20 وكثير من الأعلام المشهورين. ولذلك لو أراد أن يتحقق طالب العلم بذلك بنفسه فليضع في ورقة الأسماء التي يحفظها من العلماء وليرجع إلى تراجمه، يجعل ذلك فيصلا، إذا كان في قلبه ريب وشك اطمئن قلبه، يرجع إلى التراجم فلينظر، يكتب أمامه الشافعي أحمد، يكتب النووي ابن حجر، يكتب ابن رجب ابن تيمية ابن قيم شوكاني صنعاني، وليرجع إلى تراجمه، سيجدهم أنهم طلبوا العلم ابتداء في أوائل أعمارهم. وسيجد كذلك الفاجعة أنهم ما بلغوا 20 إلا وهم علماء، وهم علماء. إذن في خلال 10 سنين صاروا علماء في جميع الفنون. هل تتصور إن كان عندك عقل وتفهم أنهم بمجرد فك عبارة صاروا علماء؟ ليس الأمر كذلك. والسيوطي في الأشباه والنظائر ذكر أنه كتب رسالة في إعراب البسملة وعمره 9 سنين. 9 سنين هذه، 9 سنين. الآن طلبة العلم قد يبلغ 20 بل 30 إذا أعربت له البسملة فر عن الدرس، قال صعب، كيف نفهمها؟ كيف هذا؟ إذن كيف بلغ وكتب وفهم إذا لم تكن قد شرحت له؟ قد شرحت له. فما يوجد اليوم من التعقيدات فيما يتعلق بصورة إلقاء العلم، هذا كله كما ذكرنا بالأمس إنما هو من باب التغطية. لكن طالب العلم إذا لم يجد من يشرح له إلا فك عبارة، لزمه من أجل أن يتقن العلم أن يتوسع هو، كما ذكرنا سابقا لا يتوسع مطلقا، وإنما لابد من نظر في شرح وشرحين وثلاثا وثلاث ونحو ذلك.